ملخص كتاب سوار أمي من أخضر.com لمؤلفه علي بن جابر الفيفي. هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من الموضوعات الحياتية المتنوعة يرويها الكاتب من زاويته الخاصة ومن تجاربه الفريدة، ليصوغ منها حكما ومواعظ رقيقة تدلف إلى القلب شيئا فشيئا حتى تستقر فيه. فليست تشبه تلك المواعظ الجامدة التي لا روح فيها، وإنما هي مصبوغة بصبغة الناصح الأمين والواعظ الصادق. أولاً، ظل العطاء. إن صنائع المعروف لا تقي مصارع السوء فحسب، بل إنها تجلب للمرء من التيسير والبركة والرزق الشيء الكثير. ومن أكثر المشاهد وضوحاً ودلالة على ذلك مشهد موسى الكليم عليه السلام الهارب من مصر إلى أرض مدين، حين رأى الفتاتين تذودان غنمهما عن الرجال حتى ينتهوا، فسقى لهما وهو المطارد الخائف الغريب الفقير الطامع فيما عند الله من خير، فتأتيه الإجابة في زوجة ورجل صالح وعمل وسكن وكسب طيب. يخطئ الكثير حين يقصد بعطائه الناس، ولذا تجده مهموما مقهورا حين لا يجد رد فعل منهم تجاه عطائه وخدمته لهم، ولن يجد ذلك منهم في أغلب الأوقات، بخلاف من يعطي ولا ينتظر ولا يطمع فيما عند الناس. فهكذا تأتيه المنح والعطايا الربانية بشكل لا يوصف ولا يتصور، والآخر يتقلب على جمر الندم، لم ينل من خير الدنيا ولا طمع في خير الآخرة. للعطاء والمعروف أشكال متنوعة، ولا يقتصر على طريقة أو أسلوب واحد، وله شأن في الإسلام يجعله يجتمع بالإيمان والجهاد في حديث واحد. فهذا أبو ذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله وجهاد في سبيله، فيقول أبو ذر فأي الرقاب أفضل، فيقول النبي أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، فيقول أبو ذر فإن لم أفعل، فقال النبي تعين صانعا أو تصنع لأخرق. وفي تقديم الصانع على غيره هنا لطيفة يذكرها ابن حجر، ذلك أن غير الصانع مظنة العون والمساعدة، بخلاف الصانع الذي قد يغفل عنه الكثير وهو بحاجة إلى المعروف والعون. إذن فالكل بحاجة إلى المعروف والعطاء، والمسلم كالنخلة كثير خيرها وطيب ثمرها ودائم ظلها، فهو يعطي ويرعى ويؤنس من حوله ثم يتولى إلى الظل طامعا فيما هو خير وأبقى. ثانيا، أحفاد الأنصار. لم تكن أثرة الأنصار إخوانهم المهاجرين حكرا على زمانهم وظروفهم فحسب، بل هي جينات موروثة لأجيال تعقبها أجيال. وأنت حين تقرأ هذه العبارات قد مر عليك طيف أحدهم، ولا شك آثرك يوما بماله أو وقته أو متاعه، فالدنيا لم تخل منهم، والخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم قائم إلى يوم القيامة. وأولئك غالبا ما تجد أنهم لا صوت لهم ولا ضجيج حولهم، وإنما هم كجنود خفية يظهرون وقت الأزمة والشدة ثم يغيبون، وهم وحدهم من يظهر طيفهم ببالك عند الحاجة، ويغيب طيف سواهم ممن ملأ عليك حياتك حضورا. فأولئك حاضرون بأفعالهم، وهؤلاء حاضرون بأجسادهم. يقدم أحدهم على الزواج فيستأجر منزلا لا أثاث فيه، ثم يسافر مع أهله وينوي تأثيثه عند عودته من سفره، فيعود ليجد أصدقاءه قد أثثوا له منزله هدية منهم إليه. وآخر لا يملك مصروف يومه، طالب جامعي ضاق به المال يوما فطرق باب صاحبيه على حياء، فأدخلاه وأكرماه بخبز ولبن، وبعد أن فرغ وحكى لهما سبب زيارته أقسم له بأن ذلك الطعام الذي تناوله هو آخر شيء بقي لهما كان قد تركاه للسحور. سمها ما تشاء، أثرة، شهامة، نخوة، مروءة، أيا كان، ذلك خلق يتقرب به أصحابه إلى الله سبحانه وتعالى، يتخذون من أفعالهم تلك دينا يمزجونه بأيامهم ولياليهم. أولئك وطنوا قلوبهم على نية تفريج الكربات وعيادة المرضى واتباع الجنائز. أولئك قوم وهبوا أوقاتهم وأنفسهم لخدمة خلق الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لخلقه. ثالثا، المهنة المظلومة. هناك مقولة تقول: من علمني حرفا صرت له عبدا. فمنذ الصغر وحتى الآن تتلمذنا على أيدي معلمين ومدرسين في مختلف أحوالنا وتقلباتنا المزاجية والعمرية، بل ومختلف أماكننا وتنقلاتنا أيضا. وخلال تلك الأعوام لابد أن لنا ذكريات معهم لا تنسى، وبخاصة تلك التي غيرت شيئا في خلقنا، أو صححت مسار حياتنا، أو جبرت كسرا في نفوسنا. ومهنة التدريس والتعليم مهنة شريفة، فقدت كثيرا من وضعها الاجتماعي بسبب ما تتلقاه هذه الأيام من تهم، نظير تصرفات بعض المعلمين مع الأسف. ولا يلامون وحدهم، وإنما تلام الجهات المسؤولة عن هضم ونقص حقوقهم أيضا، مما جعل المعلمين يلتفتون إلى المادة فقط، ضاربين بالإنسانية فيهم عرض الحائط. ومع هذا فإن هناك في كل مكان نماذج رنانة يسطع ضوءهم بمواقفهم مع طلابهم. فهذا مدرس مثلا ينحني إلى الأرض ليربط نعل تلميذه، وآخر يبكي على تلميذه المتوفى وسط شرحه الدرس، وثالث يقطع المسافات ويسافر من بلد إلى بلد فقط ليعود تلاميذه ويطمئن عليهم فقط لا لشيء آخر، وآخر يعظ تلميذا في والديه، فتصبح تلك اللحظة التي وعظه فيها من اللحظات الفارقة في حياته، وغيرها من المواقف الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. إن المعلم إنسان قبل أن يمتهن التدريس، وقليل هم من سطروا مواقفهم في نفوس طلابهم بماء الذهب، لأنهم قدموا كونهم آباء أولا أو إخوة أو أجدادا قبل أن يكونوا معلمين. رابعا، قريب الروح. كثيرة تلك الأمور التافهة التي نخسر لأجلها أحب الناس. الكل يعلم أن علاقة الصداقة علاقة معقدة بعض الشيء، فعلى قدر ما فيها من القوة وما لها من جذور ضاربة في القلب في حال الصداقة الحقيقية، على قدر ما يمكن أن ينهدم ذلك البنيان وتقتلع تلك الجذور في لحظة وبأبسط المواقف. ولذا فإن التعامل معها يشبه الإمساك بقوة بكتاب مع تقليب صفحاته برفق. ونماذج الصداقات المتينة الممتدة عديدة، تجدها حولك وتجدها في من سبقك. ومع شيء من الملاحظة سوف تستنتج أن أرقى تلك العلاقات ما نشأ في الله ولله سبحانه. فهذه صداقة أبي بكر وعمر صداقة من نوع خاص، وصداقة ابن القيم وابن تيمية نموذج على صداقة تلميذ بأستاذه، وصداقة الشافعي وأحمد، وصداقة المهاجرين والأنصار، ونحوها كثير. إن الصداقة تصبغ أرواح أصحابها بعضها ببعض، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. إلا أنه من المشاهد أيضا أن الحياة قد لا تسمح لك بأكثر من صديق حقيقي يحتل مكانة خاصة في قلبك لا تضاهيها مكانه، وإن حدث واتسعت الاثنين فستجد أحدهما يسطو على مكانة الآخر في قلبك. ومن ذلك تجد أن القرآن أيضا يأتي بمفردة الصديق بصيغة الإفراد، كأنه يشير إلى ندرة تعددهم في حياة الإنسان، فيقول تبارك وتعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ويقول الشاعر: فإذا صفا لك من زمانك واحد فهو المراد فعش لذاك الواحد. خامسا: كعبق الفل وأكثر. يحكي الكاتب أنه كان يمر بحوض زراعي صغير مسور بشبك حديدي، وهو في طريقه إلى المسجد في كل يوم يذهب فيه إلى صلاة الفجر، وأنه كان يستنشق من ذلك الحوض عبق زهرة الفل فيمكث حتى يملأ صدره منها، وبعد مدة لاحظ أن تلك الزهرة تتنعم عليه بعبقها وقت صلاة الفجر فقط. وكما أن لعبق زهرة الفل وقتا معينا، فكذلك كل إنسان له وقت معين يعطيك فيه أحلى وأبهى ما عنده، فلا يعجل الناس بعضهم على بعض، فقد تمر بالمرء ظروف وأزمات وأوقات ليست جيدة بل وأمراض أحيانا، وليست هي الأصل بل هي عوارض على شخصيتهم، فلا تكون مقياسا لما هم عليه من خلق حسن ونبل وشهامة. إن طبائع البشر غنية بالاختلافات والتقلبات والمستويات المزاجية المختلفة المفهومة وغير المفهومة، ومن ثم فإن ضحكهم وبكاءهم وابتساماتهم قد تخبرك برسائل مختلفة في كل مرة، وقد تتلون وتتبدل ولا تكون على وتيرة واحدة في كل مرة أيضا، تصدر منهم تبعا للتغيرات التي يمرون بها. وهنا يأتي التغافل والتحمل والتغاضي وحسن الظن، ويظهر معدن الأنفس في التعامل فيما بينهم. لا تتخذ موقفا من شخص ما في وقت ليس هو وقت انتشار عبقه الأصيل، ومثل تلك المواقف تتخذ في لحظة غضب أو انتقام أو عجلة، وأنك إن تأملت قليلا لباغتك سيل من المواقف والمحاسن لذلك الشخص الذي قررت محو سجله المعطاء في لحظة لعارض أصابه لا تعلمه ولا أهمية لأن تعلمه. كل ما عليك هو أن تتعامل معه بالأصل الذي علمته فيه، وأما ما طرأ عليه فهو عارض، فتغاضى عنه واستمتع بعبقه الأصيل. سادسا: أصنام نرضيها. إنه لمن المؤسف أن تتحول آراؤنا إلى حلل نرتديها وفق أهواء ومزاج العامة سعيا إلى نيل إعجابهم وإرضائهم، بل ونضحي بساعاتنا وأعمارنا بحثا عما يجلب التصفيق والتمجيد، وعن النظرة المملوءة انبهارا ودهشة لا للبحث عن الحق والتحلي به. يقول ناقد غربي: الإنجليز يعتقدون أن شكسبير أعظم أديب في الكون لا لأنه كذلك، بل لأن رؤوسهم تحتفظ بقدر كبير من نصوصه، والكثير منا كذلك يرجع تمسكه برأيه ودفاعه عنه واستماتته عليه لا من باب أنه ينال به إعجاب الناس وحسب، بل لأنه لا يعلم غيره، ولو علم رأياً آخر لتبناه وعدل عن رأيه الأول، لأنه لم يتوصل إلى آرائه تلك بعد سعي وبحث وفهم، وإنما هو تارة يتبنى ما يعجب الناس، وتارة يتبنى ما نشأ عليه وما تبناه أسلافه وأجداده ومشايخه. يبدو أن مرد ذلك عائد إلى انعدام معرفة بالنفس وصدق معها، فالصادق مع نفسه واضح صريح، يعلم من حقيقة نفسه لما تبنى ذلك الرأي أو لما دافع عن تلك القضية. وأما المتلون المداهن فقلما يمكث مع نفسه، بل ينعدم جلوسه معها ومحاسبته لها، لأنه إن فعل اتضح له زيف آرائه ومعتقداته، ولم يعرف نفسه لكثرة تلونها وترددها بين الآراء والمعتقدات. إن هدف نيل إعجاب الناس واستحسانهم قد يتردى بالمرء ويهوي به وهو لا يدري، حتى يكاد يوقعه في السفه أو الكفر. ولقد مد رجل لرجل اسمه يحيى صحيفة في مجلس أبي حنيفة وقال مستهزئا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فقال أبو حنيفة: يا هذا لقد كفرت. وختاما، من المهم أن يدرك المرء ويفهم ويعرف كيف يطبق فقه المسافات بينه وبين من حوله، ليحافظ على مساحة مناسبة من الود والصلة، ولئلا يحدث التصادم فتنقطع العلاقات نهائية، فيتم الوصل بكل الطرق الممكنة، ولكن مع المحافظة على نفسه هو من أن يتعدى أحد مساحته الشخصية فيؤذيه. ولنا من سورة الحجرات وصايا وعبر في التعامل الشخصي بعضنا مع بعض.